اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهه وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، لا إله إلا أنت. عز جاهك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على صاحب الصراط الممدود، وعلى صاحب اللواء المعقود، وعلى صاحب الحوض الموروث، صلى الله وسلم على أفضل من نطق بالذات فوعاه أذن البشرية، وعلى من تكلم بالدعوة فدكدك بها كيان الوثنية، وعلى من فتح له باب الفتح فهدى به الله الإنسانية. كسر الله به ظهور الأكاسرة، وقصر الله به آمال القياصرة، وزلزل به عروش الظلمة الذين طغوا وبغوا حتى أرداهم ظلم في الحاضرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اجتمع كفار قريش ومورد هذه القصة ابن إسحاق، اجتمعوا في الحرم يوم بعث رسول الهداية صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: ما ترون لهذا الرسول الذي يزعم أنه نبي؟ قال له ابن الحارث: ما نرى إلا أن نذهب إلى اليهود في المدينة فنسأل من أسئلة نضعها بين يديه، فإن كان صادقا اتبعناه، وإن كان كاذبا طردناه. قالوا له: اذهب يا أيها النضر، أنت وعقبة بن أبي معيط. فذهب الرجلان الكاذبان الآثمان الغاصمان الظالمان إلى أحبار اليهود في المدينة، فعرضوا عليه وضع رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: أعطونا من كتبكم شيئا فأنتم أهل كتاب نسأله عنه، فإن كان صادقا اتبعناه، وإن كان كاذبا طردناه. قال أحبار اليهود: إذا رجعتم إليه في مكة فسألوه عن ثلاث: سألوه عن شباب انترف بهم الدهر، وفتية مشوا في أول الزمان أين ذهبوا وأين اختفوا، وسألوه عن ملك من الملوك ملك الدنيا من شرقها إلى غربها ذهب إلى المشرق وإلى المغرب، وسألوه عن الروح. فرجعوا واجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأمي الذي ما قرأ ولا كتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تفقه بيمينك إلى الأرقاب المبطلون، بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، واستدعوه من بيته، وأتى الصادق الأمين الواضح المبين الوفي عليه الصلاة والسلام، فجلس معهم. قالوا: نسألك عن ثلاث. قال: سلوا ما بدا لكم. فأسألوه فسألوه عن الفكرة وعن الملك وعن الروح، فقال: أنظروني إلى غد، وفي الغد أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. ولو قال إن شاء الله لنزل جبريل غدا بالوحي من السماء، فتعاليمه طاهرة قدسية، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى. كلامه ومنهجه ومبدأه وعقيدته تأتي من فوق سبع سماوات، لا من التراب ولا من الطين، ولا من الخرافات ولا من الخزعبلات، ولا من الكهنة ولا من الشعوذة، وإنما يأتي وحيا صادقا واضحا من السماء. لكنه ما قال إن شاء الله. وفي الغد اجتمعوا ودعوه العتى صلى الله عليه وسلم خجولا مستحيا متحسرا حزينا على أنه لم يأتي الوحي، لأنه لم يقل إن شاء الله. قال انظروني فاستهزأوا بي 15 يوما. وبعد 15 يوما نزل جبريل بقول الحق من السماء. ولنستمع سويا الى الله عز وجل وهو يخبرنا ويجيب على هذه الاسئلة الثلاثة. الله يسقي فيها من فوق 7 سماوات ويخبر عن الفتية وعن الملك وعن الروح. اولا يبتدئ القصة باسلوب عجيب وبنبع غريب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف 7 سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. قال ابن كثير: هذا مختصر للقصة وسوف ياتي بسطها، او هذا موجز وسوف ياتي تفصيل الانباء فيما ياتي. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن نخبرك بالحق فاسمع الى كلام هؤلاء الفتية والى قصتهم والى نبئهم. فتية عاصوا في زمن من الدهر مع ملك من الملوك، ملك ملحد غارق بطاط كفاط مجرم لا يعرف الله. وهؤلاء الفتية خرجوا معه يوم المهرجان ورأوا قومهم يعبدون الاصنام ويسجدون للاوثان ويتقربون للحجارة التي لا تنفع ولا تضر. واراد الله ان يحيي قلوب هؤلاء الشباب وان يدخل لا اله الا الله في قلوبهم. هو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن يريد الله ان يهديه يفرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرسا كانما يصعد في السماء. فاتى شاب منهم عمره يقارب الاحتلال، قال: هذا بدل، هذا كذب، هذا افتراء على الله ان تعبد هذه من دون الله. من رفع السماء؟ من بسط الارض؟ من كوكب الكواكب؟ من احيا النجوم الا الله؟ فانزوى تحت ظل شجره. واتاه زمينه وقد القى الله في قلبه الايمان كما القى في قلب خدمه ورفيقه. واتى الثالث واتى الرابع حتى اتى 7. فاجتمع رأيهم ان هذا ضلالة، هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين كذب. اي الحدود والبراهين؟ اي السراطين الواضحة التي تبين ان هؤلاء آلهة من دون الله؟ فلما اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله وهب الله لهم فتحا مبينا. اعتزلوهم بارواحهم فقال الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عجيب، أصبح الكهف الغار في الجبل أوسع من القصور، وأصبح أوسع من الدور ومن البساتين ومن الساحات والميادين، وقصور ليس فيها إيمان وبساتين ليس فيها يقين وتوحيد، مظلمة خاضية ملعونة مبسوط عليها مرغوب عليها من الله. اما الغار والكهف والخيمة اذا دخله الايمان فرحب ويسيع، سلم الخلاط مع الاحباب ميدان. بكى صاحبي لما رأت الضربة دونه وايقن عنا لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكى عينك، انما نحاول شيئا ان نموت في العذرى. واكبر محاولة واعظم مطلوب عند اهل العقول من اهل الاسلام ان تكون عبدا لله. فذهبوا ودخلوا الغار، ولما جلسوا تبعهم كلب الملك ليريد الله ان يعني بصحبة هؤلاء الاخيار الكلب. والكلب اذا صاحب الاخيار اصبح شريفا مذكورا في القرآن، والشريف اذا صاحب الاشرار اصبح كلبا. فدخل الكلب معهم ولكن ما دخل الغار، ليحرسهم عند الباب. والملائكة كما في الحديث الصحيح: لا تدخلوا بيتا فيه كلب. فجلس من ادبه وسكينته عند الباب ليحرس هؤلاء 7. اما 7 فالقى عليهم الله النوم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أساليبنا موثوقة ليست من اليهود ولا من النصارى ولا من القوانين الأرضية إنما هي من السماء. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية شباب قلوبهم المتفتحة للا إله إلا الله وأرواحهم المتضلعة للا إله إلا الله ونفوسهم تحب لا إله إلا الله. ومن الذي رفع لا إله إلا الله في الإسلام إلا الشباب؟ ومن الذين رفعوا ملائكة الحق في سيبيريا وفي الأندلس وفي السند والراسكن إلا الشباب؟ أرواحنا يا ربي فوق أقفنا نرجو فراغة مظلما وديوارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهزمها ونهزم فوقها الكفارا لو كان بين المسلمين لحاجها كنزا وفوق الحمل والدينارا. أبو بكر شاب وعمر شاب وعلي شاب وعثمان والزبير وطلحة نزقوا في سبيل الله إما صديق وإما شهيد وإما جاهد وإما عاقل. اسأل التاريخ عنا كيف قلنا. نحن أسسنا بلاء أحمدية إنه فتية مواصفات من ماذا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأنت يوم تقبل على الله يزيدك هدى ويوم تقبل عنه يزيدك ردى وبعد العلم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لا خوف على من ربط الله على قلبه. فارقوا الأولاد فارقوا الإخوة فارقوا الزوجات فارقوا الأصدقاء فارقوا الفرش الوزيرة واللحاف القفي والطعام والشراب لكن إذا ربط الله على القلب فقد ربط. يا صاحب يا حاسب الآمال أنت حفظتني ورعيتني وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني فانقاتني متطرفا لما رأك نصرتني. هل زل يديك بحبل الله معتصما فإن في الركن إن كانت أركان. فربط الله على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. ثم التفتوا وهم في الغار يديرون حوارا وندوة عن التوحيد. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة ولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والله لا أظلم ممن اتخذ من دون الله إلها يعبده. فلما انتهى حوار الأرض الله عليهم الليل نعم وربطنا على قلوبهم إرقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وضرب الله على آذانهم النوم فناموا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود عيونهم مفتحة قال أهل التفسير لئلا يأكلها الدود. سبحانك يا رب 309 سنوات لا أغلقت عيونهم مفتحة الحية تدور لكن بلا نور. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكلهم الأرض والأرض في الأرض ولئلا تبلع أجسادهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب. انظر إلى المشهد وإلى جمال الصورة والروعة في الإبداع. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم تنم عيونهم كما ينام الذيب. قال ابن كثير ينام بإحدى مثلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يران هازع. وكلبهم باطئ ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم رعبا. لا يقترب منهم مقترب خف الله خبرهم عن الناس. كلما أتى راعي الغنم فقرب من الغار صرفه الله. وكلما أتى رجل من آبائهم يلحزهم أو من إخوانهم أو من قومهم صرفه الله كما فعل سبحانه وتعالى برسول البشرية وهذه الإنسانية. ومع الصديق الأكبر سيد الأولياء أبي بكر في الغار قال أهل العلم قصة غار أعظم من قصة غارهم وأصحابنا الذي في الغار أعظم من أصحاب هؤلاء. لأن الله عز وجل حفظهم. فقصة غائنة أعظم وأشرف وأعجب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن 309 سنوات كما قال سبحانه وتعالى، وانتهت الفترة وأذن الله أن يقوم من منامهم فاستيقظوا وجلسوا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. المكثر يقول يوما كاملا، والمقل يقول نصف يوم، لكن سوف يخبرهم سبحانه وتعالى. فجلسوا، قال اهل العلم: لما ناموا في الصباح واستيقظوا بعد هذه الفتره مع العصر، فظنوا انهم يوما واحدا. قالوا: فابعثوا احدكم بوردكم هذه بفضتكم ياخذ لنا طعاما غداء او افطارا من السوق. لم يتلطف، كانوا اذكياء، يكون يذهب بفرق الحسن، لا يبالغ الناس، فيتداعى معهم فياتون بنا مع هذا المزاد للناس. فذهب بالعمله وكانت مضروبه قبل 6 ملوك، اخذ الزمن 6 ملوك وماتوا جميعا، وتغسلت المدينه والطرقات والميادين والسكك والعمله والناس. فاتى هذا الرجل فدخل المدينه فتغيرت ملامح المدينه. قال اهل السير: فكان يقول: انا نائم ام صاحب؟ انا اقوام ام مجنون؟ فلما ذهب وجد جماعه يبيعون طعاما، فقال: ائتوني بطعام وخذوا هذه العمله. قالوا: هذه في عهد الملك دقيانوس، وقد مضى عليه 309 سنوات، من اين اتيت؟ قال: انا في عهد الملك دقيانوس، وانا اعيش معه، وانا في حكومته وفي مملكته، ما مضى علي الا يوم. قالوا: كذبت، انت مجنون. فتلاحقوا به واجتمع الناس حتى رجع الى الملك. فلما رفعوه امره اتى بهم وذهب برعيته الى الغار. ولما اسرف على الغار قال صاحب الطعام: انتظروني قليلا لادخل الغار لارى اصحابي يتهيأ لاستقبال الملك. فدخل عليهم، فلما وصل الغار القى الله عليهم الموت فماتوا. ودخل الملك ورعيته فوجدوهم املاكا، ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. ان يتنازعون عن بينهم امرهم فقال: اقنوا عليهم بنيانا، ربهم اعلم بهم، فيقول الذين غلبوا على امرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء قوم اهتدوا بهدايه الله، ووجدوا الهدايه في الغار، يومما وجدوها في الدور ولا في القصور، ولم يجدوها في المناصب ولا في الثروه ولا في الاولاد، ووجدوها في الغار يوم انزلها سبحانه وتعالى عليهم. وللحديث بقية، وأتى عليه الصلاة والسلام ليقص هذا النبأ على قريش، فمن مؤمن ومن كافر، ومن مصدق ومن مكذب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى وهو يصور لنا الغار أين مكانه وأين اتجاهه وأين موقعه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا الغار يتجه الى السماء ولم يذكر لنا سبحانه وتعالى اسم الغار لان بعضهم قال اسمه كنطير او حلزم ولم يذكر لنا لولا الكلب لانه لا فائده فيه ولا اسم الكلب كمن تكلف ذلك لان الله يقول فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. مسائل لا يقام عليها فائده ولا يستنبط منها حكمه ولا يؤخذ منها نفع فما لك وما لهذه المسائل يشغل بها الوقت ويشغل بها الكفر بها المجالس والامه تموت جهلا وعريا وبعدا عن الله عز وجل والمجالس يفكر فيها بمسائل لا حكمه من ورائها. وهذا ادب لطيف الا نكمل اوقاتنا ولا ليالينا ولا ايامنا الا بالمفيد فالذين يعقدون الجلسات الطويله عن دوران الارض حول الشمس والشمس حول الارض وعن اطفال الفتره وعن كفار الفتره وعن اطفال المشركين وعن امور لا تعقد الله بها تبارك وتعالى. والله لا يسالنا يوم القيامه عن دوران الشمس حول الارض او الارض حول الشمس انما يسالنا عن العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات. سيقولون ثلاثة كم عدد أهل الكهف؟ سيقولون ثلاثة هؤلاء اليهود أخبار اليهود يا محمد سوف يتعاطفون بين يديك ويكذبون عليك. فاسمع من الأسانيد الصحيحة ومن الكلام الظاهر الباهر الساهر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة صادقهم كلبهم رجما بالغيب. هذان القولان ضعيفان ولا عليهما حجة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهذا الصحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. قال ابن عباس انا من القليل الذين يعلمون ذلك كانوا سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. لا تسال اليهود عن هذه الاخبار. اليهود يوم قوم كذبه مرده فسقه فجره لا تاخذ العلم عنهم. ولذلك قال اهل العلم لا يؤخذ العلم الا عن الاتقياء الابرار الاخلاق الذين يخافون الواحد القهار ويريدون عقب الدار. اما الفجار فلا يؤخذ منهم العلم. اما الفسقه فلا يترك لهم التربيه في المجتمع ولا يسيرون اجيال المسلمين ولا يقررون المناهج ولا يشرفون على المدارس ولا يقومون على تربيه المثل والجيل لانهم فسقه. ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقول من لنسي اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يوم قالوا لك اخبرنا تقول غدا بماذا لم تقل ان شاء الله وهل الامور الا بيد الله اذا يسرها تيسرت واذا عسرها تعسرت. فاذا اردت ويعسر الناس او اردت ان تقول شيئا او تفعل شيئا او تحدث شيئا فعلمت امرك بمشيئه الله فان الامور مقاليدها بيد الله فلا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال طاف سليمان عليه السلام او قال لاطوفن الليله على مئة امراه كلهن يلدن رجالا يجاهدون في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله. فطاف عليهن فما ولدت الا امراه ولدت نصف انسان ولو قال ان شاء الله يقوله عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لولدن جميعا رجالا يجاهدون في سبيل الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. قال اهل الاباء واهل العلم اذا غضبت فقل ان شاء الله واذكره. وقال بعضهم اذا نسيت ذكره فتذكره لتذكره سبحانه وتعالى. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واستمع إلى النهاية ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 300 في القمرية و309 في الشمسية وازدادوا 9 قل الله أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا وازدادوا 9 ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به أي ما أبصره ما أبصره بكل ما يبصر وما أبصره بكل موجود وما أعلمه سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع وما أسمعه سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا جل الله على الأمداد والأولاد ومن هذه القصة يؤخذ دروس أولها أن يضيق الدنيا وسعتها لا تقارن بالعمار ولا بالدور ولا بالقصور ولا بالأموال ولا بالأولاد ولا بمقطعة الإيمان يجعله الله في قبر من يشاء فمن رزقه الله الإيمان فقد وسع عليه ومن أحرمه الإيمان فقد ضيق عليه وسخط عليه ولعنه وأذله وبسطه وخذله وأحرمه والقضية الثانية أن الإيمان يطلب ومن طلبه ولده وأنه لا يعلق بملك ولا بتجارة ولا بولد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يعطى الإيمان بلال وهو عبد حبشي من إثيوبيا قدم رفيقا ويحرم الإيمان أبو طالب وهو سيدا كرسيا كان بين القطن والحطيم نعم ويعطى سلمان يوم كان سفيرا للإسلام عند فارس أبو الإسلام لا أدري سواه إذا اكتفروا بقيس أو تميم والقضية الثالثة أن ضيق الدنيا وسعتها أمر نسبي ويراثي فمن وجد السعادة في الإيمان فلا كان في كهف أو في غار ولو كان على كثرة خبز وينام على الرصيف فهو السعيد ولم أجد السعادة جمع مال ولا قلة سقية هو السعيد يا مسعد الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان ومن وجد الضيق فإن الله يضيق عليه ويحيي حياة ضيقا ولو جمع الملاذ والمطاعم والمشارب والقضية الرابعة أن الفرار في الدين من الفتن سنة وأمر شرعي مطلوب كما فعل أهل الكهف ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم قطع من الغنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع بها سعف الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن فمن وجد فتنة فليركب رجله وليفر وليذهب في الأرض الرفيعة ولا يترك في القرى الظالمة أو يترك في القرى الظالمة أهلها الذين يوشون الجريمة ويوشون المعصية ويعينون على المنكر والقضية الخامسة أن الله سبحانه وتعالى إذا تولى حدث وإذا سدد هدر ومن استقى بالله كفاه ومن استهنى بالله حماه ومن توقى بالله وقاه ومن استرعى الله رعاه ومن ضيع الله ضيعه الله والقضية السادسة أن فيها نبأ عجيب أن هذا الدين يتلقى بالوحي السماوي فليس بزعزعات وليس بضلالات وليس بتقليد وتبعية وليس بإنشاء إنما هو وحي يوحى آية أو حديث كتاب أو سنة ويرد العلم إلى الله ثم إلى رسوله ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى بعلم من لدنه وإنما أتى بعلمه ورسالته من عند الواحد الأحد إلى غير تلك من القضايا الكبرى التي من تدبر القرآن وجدها وأبصرها وعرفها واهتدى بهدى الله الذي هدى به رسوله صلى الله عليه وسلم